السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا حول سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع أحداث غزوة تبوك ذهابا وإيابا. وقلنا أن معاذ رضي الله عنه استثمر أن النبي كان في وقت منفرد، فقال: يا رسول الله دلني على عمل ينجيني غدا. ومن الأشياء التي حدثت في الطريق إلى المدينة، تآمر 12 رجلا من المنافقين على رسول الله وعلى الغدر به ومزاحمة النبي صلى الله عليه وسلم على العقل، ولكن الله سبحانه وتعالى عصم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المحاولة للاغتيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم أرادوا أنهم ينفروا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يطرحوه من عليها ويقع صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال: أرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة فيلقوه منها، ولكن الله سبحانه وتعالى عصم هؤلاء، عصم النبي من هؤلاء. وفي مثل هذا الأمر ذكر الله سبحانه وتعالى: وهموا بما لم ينالوا، أي هموا بإلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لم ينالوا ذلك. من الأشياء التي أيضا حدثت هو استعجال النبي في الرجوع، حتى إنه قال للصحابة: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. يحفزهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مكث في تبوك 20 يوم، زائد بقى الرجوع والكلام ده، حتى قيل إنه خرج في نهاية رجب وعاد في رمضان، يعني تبوك لوحدها خدت 20 يوم، والطريق رايح وجاي، وبعض الأوقات كان يمكث صلى الله عليه وسلم، فالموضوع طويل. فعجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أقبل صلى الله عليه وسلم فنزل في منطقة قريبا من المدينة، حوالي ساعة من النهار يعني. فلما نزل صلى الله عليه وسلم بهذه المنطقة وهي دي أوان، جاء مجموعة من المنافقين وطلبوا من النبي طلب غريب جدا. إيه الطلب ده؟ قالوا، سألوه أن يأتيهم بمسجدهم بقباء ليصلي به. هم كانوا بنوا مسجد قريبا من قباء، وهو مسجد الضرار اللي اتكلمنا عنه. فنزل الوحي على رسول الله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن. هم دايما أهل النفاق كده والعياذ بالله، إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. فلما نزلت هذه الآيات دعا النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعن بن عدي، وقال لهم: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه، فهدموه وحرقوا هذا المسجد. فخرج سريعا حتى أتياه فأشعل فيه النيران وهدمه. وده المسجد الضرار اللي كان واخدينه. وده سبحان الله يدينا معنى، مش كل حاجة ظاهرا خير يبقى باطنا كذلك. عادي جدا ممكن يقول لك ايه، احنا قادات كلنا بنحب ربنا، ولا صفحة بنصلي على النبي، وتلاقي تشوف في الاخر خالص ده وراها ملحدين لانهم يشككوا في الدين ويذكروا بعض الاشياء عشان يهزوا من المؤمنين، وانت مش عارف. مش كل واحد رفع شعار طيب وحسن يبقى باطنه هكذا. فدول بنين مسجد وعاوزين النبي ايه يصلي فيه. ودي برضو تخلينا ان احنا بقى نرجع برضو لنوايانا يا جماعة، ونفتش. احيانا تلاقي في مسجد في وش المسجد، في وش بعض، ليست مبالغة، ده في وش ده. تيجي تقول له: يا اخي طالما انتوا الاثنين كده في وش بعض وبتاع، حاولوا طيب على الأقل يوم الجمعة واحد فيكم يتقفل. يعني حتى بعض الخطباء هم بيخطبوا في المسجد ده صوته مسمع مع التانيين حتى في الصلاة، ده يركع وده يقطع، فالدنيا لخبطة. لا ده مصمم وده مصمم، ده يقول لك لا ده أنا عامله صدقة مش عارف لمين، ده يقول لك أنا عامله صدقة لمين. إذا كان الموضوع في الآخر خلاص هي لله، فلا بد أن نأخذ القرار الذي يعود على المسلمين بالنفع. لكن سبحان الله أحيانا الإنسان يكون يعني لم يوفق في بعض القرارات في حياته تخرج منه هذا الأمر. قدم النبي على المدينة، فأول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال هذه طيبة، فلما رأى جبل أحد قال هذا جبيل يحبنا ونحبه. الله أكبر، في رواية جبل ألا أخبركم بخير دور الأنصار صلى الله عليه وسلم، ولم أقول لكم على أفضل دور الأنصار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال دور بني النجار. فاكرين بني النجار؟ بني النجار دول سبحان الله غير ان هم اخوال النبي صلى الله عليه وسلم، هم اللي تصدقوا بالارض اللي اتبنى عليها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف احيانا انت تكون موفق، قرار بسيط زي ده، هو لهم سامنوني حائطكم يا بني النجار، انا عاوز اشتري ليه المكان ده. فقالوا له لما يا رسول الله؟ ليه عاوز تشتري؟ قال لهم أبتني به عليه مسجدا لله. قالوا لا والله لا نبيعك شيئا، هو لله. إيه اللي حصل بقى؟ شوف إلى يوم الدين الأجور شغالة إيه؟ الله أكبر سبحان الله. فإنسان أحيانا بيكون موفق في قرار، هو كان هياخده إيه؟ خلينا نقول كده كان هياخده 10 أضعاف، ويقول لك صفقة كانوا مش يحلموا بيها، هياخده إيه؟ لو هو ب100 دينار والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ 1000 دينار، كانوا خدوا ايه وخسروا ايه؟ خدوا 900 دينار زياده يعني؟ طب وخسروا ايه بقى؟ شوف الاجور دي كلها عامله ازاي؟ ده احيانا تكون انت في المسجد واحد جايب تمر، وبعدين هو التاني داخل، فالتالت لقطه بتمره تانيه، يقول لا والله خد من عندي، وده يقول خد من عندي، وده كل واحد عاوز ايه؟ ياخد الاجر، ده شيء جميل. لكن شوف سبحان الله الإنسان يكون موفق، زي سبحان الله في واحد يجي في حي ويسيب مسجد كده بسيط 50 60 80 متر زي الايه الباشمهندس رحمه الله عليه، وبعدين في الاخر خلاص المسجد يقام على السنه، الله اكبر، يبقى انتشرت فيه السنه ومنهج اهل السنه والجماعه، وتلاقي سبحان الله الناس تعظم النبي فيه ويعظمون الصحابه، وفي المساجد وفي تلاوه القران وفي الجمال ده كله. طب هو كان يحلم ان الموضوع ده كان اخره 2 3 يجيبوا يصلوا، لكن التوفيق ده بقى يحصل، لا ويتخرج كمان منه ايه حفاظ هذا المسجد بفضل الله. يعني لا احصي كم واحد خاتم كتاب الله حفظ القران في هذا المسجد، وكلهم ما شاء الله شباب ائمه ومن من المتقنين في كتاب الله، وصعدوا المنابر وربنا وفقهم، الكلام ده كله كل ده في ميزان مين؟ نية بسيطة كده أحيانا. يمكن جراشين وكنا هنركن فيهم أحلى عربيتين، وبعدين كنا هيتعمل فيهم إيه يعني؟ كام هتاخد في الأجر يعني؟ هو الإنسان سبحان الله أحيانا ربنا بيوفقك، كان من علامات التوفيق أن توفق للطاعة حتى ولو كنت غير مقبل عليها، أنت ما كنتش بترتب ليها، لكن يختارك الملك سبحانه وتعالى من ايه؟ من بين الناس، خد انت الحاجه دي ويتكتب فيها ايه؟ التوفيق. زي تلاقي واحد من الفقراء عندك في العيله، وانت تلاقي ملوش حد يكفله، فلا انت تقول البنت دي ان شاء الله انا هكفلها، وتفاجئ ان البنت دي تكون من اهل الاستقامه وتخلف اولاد يكونوا من اهل كتاب الله، وفي الاخر خلاص الميزان مين؟ الى يوم الدين اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد. يعني انت هناك تتخيل انت جدك رقم 10 20 30، هل كان مسلم؟ هل كان مسلم؟ انت ما تعرفش سبحان الله، انت ما تعرفش. طب لو كانش مسلم، جه واحد فاضل زي الحاج كده قعد معاه وذكره بالله وكان سبب في هدايته، جدك رقم 30 ده، والراجل كان اسمه بيتر، بقى اسمه عبد الرحمن. شوف بقى جدك ده لغاية يوم الدين، انت ووالدك وجدك والاحفاد كل ده في ميزان مين؟ الراجل الطيب المسكين اللي قعد مع الحاج عبد الرحمن بعد كده بقى، اللي كان اسمه بيتر. فلكن تتخيل الاجور، سبحان الله، عقلك يضرب. عشان كده يا جماعه لا تحتقر حسنه تجدها في الطريق، اوعى تكون فاكر ان هي حاجه كده بسيطه وبتاع. ياما ناس عملوا مشاريع ضخمه جدا، تيجي تقول له ليه عملت كده؟ يقول لك بص، انا شفت في يوم من الايام واحد كده ماشي في الشارع وقاعد مش عارف يلم ايه كده من على الارض وبتاع، فوقع في قلبي قلت ايه ده؟ هو الحي ده ليه ما فيهوش جمعيه خيريه تهتم بالفقراء وتهتم بذوي الاحتياجات الخاصه مثلا؟ فرحت عامل الجمعيه. يبقى عمال عشان ايه؟ موقف بسيط خالص. فانت لا تعلم ما الذي يخبئه الله لك. فهنا النبي قال خير دور الانصار دور بني النجار، ثم دور بني عبد الاشهل، ثم دور بني ساعده او بني الحارث بن خزرج. وفي كل دور الانصار خير، عشان محدش يزعل. سيبينا نسمع الكلام ده. سعد بن عباده. طب سعد بن عباده ده من اي الدور الثلاثه؟ من الدور الاخيره. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ رقم واحد بني النجار. طيب رقم اثنين يا رسول الله بني عبد الاشهر. طب ثلاثه بني الحارث بن الخزرج. والباقي كله خير. ده هي حاجه كده زي ما انت تقول ايه؟ الاول على العالم، الاول مكرر، خلاص الثاني، هي الدنيا ماشيه كده، والباقي كلهم العشر الاوائل. بس هو برضه ايه، سعد بن عباده رنت معاه حاجه كده ايه من قديمه. فقال سعد بن عباده لما سمع هذا قال اسرجوا لي فرسي، هاتوا لي الفرس. اخرنا حتى كنا نحن الثالثه، احنا كنا احنا ثلاثه رقم ثلاثه، والله لا اراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتراجعني فين؟ بقول لك ده الاول وده الثاني، هتراجعني خليت لك الدنيا عكس يعني؟ هي هتدلناها كده. فقال يا قال خلاص بقى، رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرنا. فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله خيرت دور الانصار فجعلتنا اخرا. فقال النبي اوليس بحسبكم ان تكونوا من الخيار؟ فاهم انتم من الاوائل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لا دي مش الاخر يعني، يعني حاجه وحشه يعني وكده. وفي روايه هو لما قام ان يهم وقف له ابن عم له قال رسول الله اعلم مني ومنك، اتذهب ترد عليه امره؟ اجلس. فجلس وهدي. ولما قابل النبي صلى الله عليه وسلم ساله برضه، لان لسه ايه في حاجة كده. وده يا جماعة نتعلم منه إن طبيعة البشر تبقى إن هم بشر. يعني شوف شوف الشيخ الشيخ وبيقول لي فين حتي؟ أيوه دي احتياج بشري الطبيعي. وأنت بتوزع الوجبات في الاعتكاف الشيخ برضه بشر يأكل وينام، صح؟ فيجي يقول لك فين وجبتي؟ يقول لك لا، وبيقول لي فين وجبتي؟ ما أنت عاوز تعمل إيه؟ المفترض بيبقى من الملائكة. أنا كنت فاكر المشايخ لا يأكلون ولا ينامون ولا يشربون. طب وبيصلوا بكم يا إما ليه؟ ففي بعض الناس بيكون عنده هالة عالية جدا، يقول لك والدي مش عارف إيه، وأختي، زوجتي، عادي إحنا بشر. برضه من الأشياء التي حدثت لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة قال لهم كلمة جميلة جدا جدا. إيه؟ بيربيهم على معاني عميقة. قال لما اقترب من المدينة قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة. احنا سرنا قد ايه؟ مسافة كبيرة أوي، منها تبوك قعدنا 20 يوم. ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه. قال يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. والله ديننا ده دين جميل. فالله سبحانه وتعالى قدر انك مجرد يكون عندك همة الخير ونية الخير، لكن منعك مانع. يعني في بعض الافاضل ممكن يكون قاعد كان مرتب فعلا انه هو يقوم من الحجاج لو الباب اتفتح. الباب ما اتفتحش، خد الاجر، خد الاجر وهو قاعد يقول اللهم انك تعلم ما الذي احال بيني وبين هذا البيت. سبحان الله، والله يا جماعه الانسان عم بيتعامل كده، رب العالمين يزيل له الصعاب. اعرف واحد كان عليه دين والديون منعاه، مش عارف اصلا يجيب اي حاجه، فكان يدعو يقول اللهم انك تعلم الذي يحول بيني وبين بيتك الحرام هو الدين، فاقض عني ديني. اقول فوالله يسر الله علي وقضيت ديني ثم ذهبت الى الحج. لانك تشارك وتعبر عن هذا المعنى، انا يا رب ده اللي منعني. اخت عاوزه تستثمر العشر ذو الحجه ثم ياتيها عذرها يوم عرفه، تاخد الاجر، تاخده سبحان الله. ليه؟ لان يا جماعه الطريق في الدنيا، احنا عشان نمشي في الدنيا بنمشي على رجلينا ولا على ايدينا؟ بنمشي في الدنيا على ايه؟ على القدم. الطريق الى الله بالقلب، على حسب نيتك. واحد كان ناوي يضحي وبعدين سبحان الله كان بيرتب هو واخواته هيعملوا بطريقه معينه وبتاع، وبعدين ايه؟ تعذر الامر، ياخد الاجر، ياخد الاجر. ليه؟ حبسه العذر. واحد يقول لو ان لي مال مثل مال فلان والله لانفقت كذا وكذا وكذا، وهو صادق في النيه دي، ياخد الاجر. يجي يوم القيامه يبقى زيه زي عثمان بن عفان في حاجات، ايه ده؟ انت كان راجل فقير. كانت نيته ايه؟ عاليه جدا. عشان كده الطريق الى الله يقطع بالقلوب، ورب نيه سبقت العمل، ونية المرء أبلغ من عمله. أختم بمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، لما تسامع الناس بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائب بن يزيد يقول أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك، وخرج النساء والصبيان الكل خرج. ويقول وذكر في حجر في فتح الباري مما قالوه كما قالوا في البداية، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. نسأل الله أن يلحقنا بهم ويرزقنا وإياكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.